الله تعالى نستعين ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وسنة هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام، ندخل في الدرس الثاني اليوم من هذه الأصول، أهم الأصول في الإمام البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. وكنا في مسائل انتهينا من المتن في العام، الحقيقة قبل الخاص عندنا مسائل وفروع من الأهمية بمن كان إحنا نتكلم عنها. سنأخذ اليوم مبدئيا نبدأ بالخلاف بين العلماء في دلالة العام. هل دلالة العام قطعية أم ظنية؟ وما الثمرة من ذلك؟ يعني ما الذي يستوجب ذلك أن هذا الأمر الخلاف فيه كيف يؤدي إلى الثمرة في مسألة الفقهية؟ فسنبين إن شاء الله فيها عدة مسائل تطبيقات في ذلك. فمسألة دلالة العام، هل هي دلالة قطعية أم دلالة ظنية؟ وهذه مسألة خلافية من الأصوليين، اختلفوا في صيغة العموم، هل تفيد العموم قطعا أم تفيده ظنا؟ فأكثر الحنفية على أن دلالة هذه المسألة على دلالة صيغ العموم على العموم تدل دلالة قطعية وليس دلالة ظنية، يعني لا تحتمل الخصوص، لابد من القرينة. طبعا لو جاءت قرينة، لكن الأصل بأن دلالة العموم دلالة قطعية. طب وجمهور الشافعي وبعض الحنفية قالوا من دلالة الصيغ على العموم دلالة ظنية وليس دلالة قطعية، يعني العموم راجح على الخصوص والخصوص مرجوح، وهذا مشهور في عند الشافعي وعند المذهب. طيب الوجه عند كل طرف، الأحناف يقولون وكلامهم وجيه حقيقة قوي، يعني تقعيدا تجد ان كلامهم اضبط، مع انه تطبيقا تجد ان كلام الشافعي وغيرهم يعني ارجح، لكن قالوا صيغه العموم وضعت للعموم ما وضعت للخصوص، فلما تطلق صيغه العموم يراد بها العموم ولا يراد بها الخصوص. فانتم تريدون يا شافعي وغيرهم تحملونها على إمكانية الخصوص دي مسألة دليل عقلي ليس دليلا شرعيا، يعني هو أنتم تقولوا إن دلالة العموم هنا ظنية، يعني بمعنى أنها تحتمل الخصوص ليست قطعية في العموم، ونحن نقول لكم لا، دلالة العموم قطعية لأن النص جاء للعموم فهو على العموم ما جاء للخصوص، وما دام جاء على العموم يظل على العموم يزال هو قطعي. لو جاء قرينة أو جاء شيء يخصصه سنقول، لكن ما دام النص يدل على العموم فهو قطعي في الدلالة، وأنتم تحملونه على الظنية لاحتمالية الخصوص، وهذا مخالف للأصل. فوجهة الشافعية، طب ليش قالوا بأن لا، دلالة العموم ليست قطعية هي ظنية؟ قالوا إننا نظرنا وجدنا أن غالب دلالات العموم جاء تخصيص، غالب دلالات العموم يعني هي كثيرة بل لا تحصر عليهم قال، لكن غالبا كله تخصص، حتى يقولون يعني اشتهر بين العلماء، وهذا الجملة فيها نقولها كثيرا لكن فيها نظر أصولي، قالوا ما من عام إلا خصص. إن طبعا تجد عموميات كقول تعالى الله بكل شيء عليم، هذا لا تخصيص له مثلا، ولو ما في السماوات وفي الأرض لا تخصيص له، لكن قالوا بأنه غالب العموم كلهم قد جاءوا تخصيصات. ننظر نتجد عام لم يخصص إلا ما كان في حق الله وفي وصف الله وغير ذلك. فلما قالوا غالب صيغ العموم خصصت، فقالوا إذن دلالة العموم ليست قطعية، ظنية تحتمل. يعني ما يعني إيش الإشكال هنا؟ لما تأتيك الدلالة العام تحتمل أن يكون فيها خصوص، فلا لا تقطع بالإن هي بالعام، لا تقول هو ظنا هو فيه عام لكنه قد يكون فيه تخصيص، فالدلالة ظنية. طب إيش الثمرة من ذلك؟ ودي الأهم من الثمرة، إن الأحناف لما قالوا أن دلالة العموم قطعية، دلالة العام قطعية، فعندك الآن عام قطع الدلالة، تمام؟ طب جاءك دليل خاص يخصص هذا العام، فلما عندك عام قطع الدلالة قالوا لا، جاءك دليل خاص مثلا كخبر أحد، فخبر الأحد ظن الدلالة ولا قطع الدلالة؟ ظن الدلالة. طب لو جاءك القياس، وده من أدلة الشريعة، قياس ظن الدلالة، فقالوا إذن لو كان الدليل ظن الدلالة كالأحاد أو كالقياس لا يرتقي أنه يخصص قطعية الدلالة. فتجد يقول لك عندنا دليل قطع الدلالة وإن جاء خاص فلا يخصصونه لو كان ظني الدلالة، لأن القطع لا يخصص بالظن. طب الجمهور يقول لك لا، أنا عندي العام ده ظني الدلالة مش قطعي، فلو جاءني أحاد دليل أحاد أو قياس ظني مع ظني، فلا مانع أن ظني الدلالة يخصص خاص يخصص عموم لأنه ظني الدلالة عندي، فلا تعارض بين ظني وظني، ده دلالته ظنية اللي هو العام، وأيضا الأحاد ظنية والقياس ظني فيخصص. الأحناف يقول لك لا، ده العام اللي عندي ده دلالته قطعية، فلو جاءني حديث وكان عندي آية في القرآن دلالته قطعية لأنه يرى أنها آية عامة دلالته قطعية، وجاء حديث أحد فهو يرى دلالته ظنية فلا يخصص هذا العام بهذا الخاص. فهمتم الثمرة، ثمرة الخلاف؟ أما الشافعية يقول لا، يجوز تخصيص العام مطلقا، أي عام يجوز يخصص. ليه؟ لأنه عنده العام ظنه، فأي عام يخصص. طب إمتى يخصص عند الأحناف؟ لما يأتي قطعي مع قطعي، حديث متواتر أو آية، فالآية تخصص آية كمطلقات يتربصن مع أنفسهن ثلاثة قروء ثم أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فيقول لك آية عامة وآية عامة، لكن هتخصص على التخصيص على حسب، لأن دي قطعية ودي قطعية، لكن لما يأتي ظني لا يخصص العام. يبقى دي أول إيش؟ ثمرة الخلاف. طب يظهر إيش؟ عرفتوا الثمرة؟ ليش؟ طيب التطبيق، تعال نشوف بعض الأمثلة لذلك. قول الله عز وجل في سورة فاقرأوا ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. الآية محكمة، قالوا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، عام أم لا؟ ما تيسر يعني أي شيء من القرآن، صحيح؟ طيب جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، قال ليش الأحناف يقولون بأن الفاتحة ليست ركن؟ خلاف الشافعية، هذه تطبيقا، هو يقول له عندي الآية ما تيسر دي قطعي في كل الصلاة، وأنت تقول حديث سهل ما صلاته بغير أم الكتاب، لم يقرأ أم الكتاب، لا عندنا مش لابد يقرأ أم الكتاب، أي شيء ما تأثر من القرآن، هذا عام قطعي وهذا حديث أحاد ظني، فلم يخصصه الفاتحة من العموم بالركنية، فيقولون لا يخصص عموم الآية الحديث، فلا يجعل خصوص الفاتحة أنه ركن، بل ركن الصلاة عندهم قراءة القرآن فقط، أي آية تقرأها أو آيتين أو ثلاثة أو غير ذلك. هذا مثال تطبيق، جاء تشوف انظر تلتفت فقهيا الاحناف لا يقولون اصل بقى الكلام الاحناف ليش عندهم مشكله العموم او مش مشكله يرون بان العموم قطعي وان هذا حديث ظني فلا يخصص هذا. طيب لا سيبك احنا بنتكلم خلاف اصولي، الاصولي دائما الاحناف لهم مدرسه والجمهور لهم مدرسه. لما نقول الشافعيه يقصد به الجمهور مش الشافعيه مذهب فقهي. طب بس رحت مننا شويه تبقى لك فتره، لما انت كنت معانا في الاول اصول قلنا دائما ان الاحناف مذهب او مدرسه والشافعيه يقصد به الجمهور يدخل فيه مالكيه والحنابله. صحيح بيبقى في خلاف اصولي لكن انا المقصود بها كذا عندنا. وطبعا حتى على مساله التطبيق هذه ما هو في خلاف في الفاتحه، الكلام ده كلام تأصيل غير الان. نعم. طيب مثال اخر قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فلله خمسه، صح؟ ولرسول الايه. انما غنمتم عموم ام لا؟ كل ما غنمه المرء او غنمه في القتال يقسم تخميسا، صحيح؟ طب جاء حديث صلى الله عليه وسلم في البلوغ وغيره من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلم. الخلاف فين؟ هل السلم يقسم تخميسا يعني يدخل تحت العموم فيقسم ياخذ خمسه الامير يقسم في التخميس، ولا السلم لا يخمس؟ الجمهور قالوا لا يخمس والاحناف قالوا يخمس. قالوا ليش؟ عندنا الايه عموم وانما غنمتم من شيء فيدخل في الغنيمه فلا بد من تخميسه. عام حمد الله عام قطعي الدلاله فلا يخصص بالحديث الاحاد، لا يخصص بايش؟ ليه؟ خاصه بقالوا ان الايه هو طبعا في استثناء عند الاحناف بس هنسويه في مثال اخر. قالوا الاول ان الايه قطعيه وده حديث احاد تمام فلا يخصص. الجمهور قال لك لا انا عندي اصلا دلاله العام ظنيه وده حديث احاد خصصنا عموم الايه بان السلب مفيش فيه تخميس كله لصاحبه ما يخمس ما ياخدش منه الخمس يعني. طيب السلب الضم لا السلب ياخده صاحبه ما يخمس منه شيء كله ليه. هم بيقولوا لا السلب ايضا يخمس هو ياخد اربع احماس والخمس يروح للامير يقسم على لله ولرسوله ذي القربى واليتامى والمساكين من عموم الايه. الجمهور قال لا لا يدخل في التخميس. الاحناف قالوا لا لا نخصص الايه بالحديث بل سيدخلونه في التخميس يعني يخمسونه ايضا. ذاك تجد فكنا بنتكلم قلنا الاحناف يقولون بتخميس السلب. طيب الايه ايه الدين قال فيه عز قال الله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان، صح؟ الآية رجلين أو رجلان أو رجل وامرأتين تمام؟ هذا الآية. على ذلك جاء الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. تجد الأحناف لا يثبتون لا يجعلون الشاهد واليمين قضاء ما يعطونش به. قالوا لا عندنا الشهادة لابد من رجلين أو رجل وامرأتين. الآية قطعية على العموم فما نخصص الآية بالحديث الأحاد. فما قالوا بالشاهد واليمين؟ الجمهور قالوا لا على التأصيل برضو أن هذا عموم الرجل وامرأتين وأضيف هذا حالة خاصة أيضا تضاف بأنه إن جاء شاهد ويمين إيش يقضى بذلك. طبعا ده في الأموال كلامنا كله في الأموال يعني الحديث هيخصص عموم الآية. هذا مثال ثالث. مثال رابع ودي مسألة هي خلاف فقهي كبير بس أنا هأخذ الجزئية اللي تخص الأصول. مسألة وجوب النفقة والسكنة للمطلقة المبتوتة. أن وجود النفقة والسكنة للمطلقة المبتوتة. في أقوال هنأخذ قول الأحناف في ثلاث أقوال. يعني في خلاف الأحناف لهم قول الشافعية والمالكية لهم قول والحنابلة لهم قول. لو أنتم مدققين المسألة كنا اتكلمنا فيها. في البلوغ الأحناف يقولون لها النفقة ولها السكنة. انتبهوا، لها النفقة ولها السكنة. أيضا عموم قوله تعالى: لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يبقى هنا السكنة صحيح. وقوله تعالى أيضا: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. نعم. فقالوا عندنا نصين محكمين يعني عموم في الآيات في القرآن، وهذا أنه لا يخرجن كلهم مبتوتة أو غير مبتوتة، سواء كل أنواع المطلقات يعني، فلا تخرج يبقى لها السكنة، ولا تجب لها النفقة لأن النفقة تابع للسكنة، يعني جعلناها جعلوها في السكنة والنفقة تابعة لها. المهم استدلوا بهنا ايش؟ بان المبتوتة غير مبتوتة لابد تسكن بالآية، عموم الآية ما خصصوا، لان التخصيص جاي من حديث زي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما كانت بتت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك، ده الخلاف بقى، ليس لك نفقة، لما ردت وقال لها كمان اعتد عند انه مكتوب الاول يا كلام بتعتد، وبعدين قال لا اعتد انه مكتوب. والخلاف مشهور ان ان ان هل هي خرجت بسبب احمائها كما قالت عائشه ام لا. فجاء الشافعيه والمالكيه قالوا ايش؟ لا السكنه فقط، وقالوا ان النفقه ليس لها تصريحا من حديث النبي. طب ليش الشافعيه والمالكيه قالوا وما خرجت الا اللي كانت علاقه بينها وبين احمائها، يعني اهل ابوها كانوا خافت على نفسها زوجها فاخرجها النبي لذلك، لكن هي لها السكنه بالايه، والنفقة هي التي ليس لها. وده قول الشافعي والمالكية. قول الحنابلة قالوا لا، لا سكنة ولا نفقة، إن أخرجت من الحديث بر البيت وقال لا ليس لك. أنا لا أريد، أنا بتكلم الآن عن الشافعية والحنابلة الاثنين خصصوا الآية بالحديث، بس الشافعية أبقوا على السكنة ولم يجعلوا لها النفقة بالحديث تخصيصا، والحنابلة أخذوا بالحديث في الاثنين. الأحناف اللي منعهم طبعا الشافعي الجمهور على انه تخصيص للايه، يبقى جعل المبتوته خصصت من عموم الايه اللي قلناه. الاحناف قالوا لا، العموم ما يخصص بالايه لان الاحاديث ظنيه، بل حتى طبعا عمر رضي الله عنه تكلم في هذه المساله قال: نترك كتاب ربنا لامراه لا نعلم اصابت ام اخطات، يعني الكتاب عندنا محكم. طبعا ده يوافق الاحناف في ذلك يعني نوع فده. فهنا هم لم يقولوا ايش لذلك، كما قلت ان كل هذه كانت الاخبار فيها احاد. تبقى لكم عرفتم هذه مسائل كلها فقهيه تظهر على هذا التقسيم الموجود، لكن لابد تفهموا الاحناف عندهم استثناء، قالوا اذا خصص العام بدليل قطعي اول مره ثم يجوز عندهم ان يخصص ثاني مره بدليل ظني، لأنه لو خصص العام بدليل قطعي انتقل من القطعي للظني، فلو خصص مرة أخرى بأدلة ظنية يقولون بذلك، عشان تعرفوا أن المسألة مش مطلقة عندهم، فاهمينها؟ يعني لو العام عندهم اللي هو القطعي خصص بدليل آخر قطعي، كما قلنا مثلا ولاة الأحمال خصصت المطلقات بالحمل، ده هو قطعي مع قطعي لا خصص، فلما خصص أصبحت آية المطلقات ظنية العدة، فقالوا لو جاء تخصيص اخر هيقولوا به. ليش؟ لانه خلاص انتقل من القطع للظني العام لانه خصص اول مره، بالتخصيص ثاني مره يقولون به لو احد، لكن هم ما خلفوش اصولهم لان ثاني مره اصبح العام مش قطعي لما خصص اول مره فاصبح ظني فيجوز تخصيصه مره ثانيه. فاهمين حاجه؟ نعم. لو خصص العام عندهم بدليل زي الآية الآن المطلقات يتربصن بأنفسهن خصص بأولاة الأحمال، ده كان قطعي وده قطعي، فلما خصص العام عندهم بدليل قطعي نزل رتبة أصبح ظني، فلو جبت خصصه مرة أخرى بدليل أحد يقبلونه خلاص، ما يقولونش لا يقولوا لا لا نقبل، لأنه نزل خلاص أنه خصص أول مرة، يعني التخصيص الثاني يقبلونه بالأحد، لكن التخصيص الأول لا يقبلونه بالأحد او بالظن، يا اسف تحديدا قياسا او ظن، قياس او احاد، يعني المهم ان هو ظن الدلاله، يعني اذا خصص العام عندهم اول مره خلاص انتهى التخصيص قبلوه، يعني يقبلونه بالظن ثاني مره. على النت معايا واضح لكم؟ صوت انقطع ولا ايش؟ طيب تمام. طيب هذه المسألة التي كانت معنا اليوم الأولى. خلينا نأخذ مسألة ثانية لو استطعتم. احنا معنا مسائل كثيرة مش هيقضي اليوم يعني. في حوالي 8 أو 10 أو يمكن 12 مسألة كمان في الفروع. لكن خلينا نأخذ مثلا مسألة أخرى. الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. هل يتناول الأمة أم لا؟ يعني لو جاء الله عز وجل خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل فيه الأمة أم لا يدخل فيه؟ خلاف أصولي أيضا. أو قال له تعالى ولئن أشركت لا يحبطن عملك. هل تدخل الأمة في هذا الخطاب؟ لأن الخطاب صريح من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. أهل الأصول لو اختلف الأصوليون في ذلك. قول الأول قول الجمهور أو عامة الأصوليين. لو قلنا من الشافعية، لما أقول الشافعية أقصد المذهب ككل، يعني مدرسة المذهب الشافعية في الأصول. أو الحنفية كمان قالوا يدخل. هنا بقى يبتدي الخلاف. الشافعية المقصودة هنا المذهب، أنا آسف، لأن هيجي القول الثاني قول عن أبو حنيفة وأحمد بن حنبل قالوا يدخل. قول الأول لا يدخل، أن خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول الأمة، وقلت عامة الأصوليين يقول ذلك. القول الثاني قول أبو حنيفة وقول إمام أحمد قالوا يدخل عموم الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طب ليش؟ طب نقول التفصيل. الذين قالوا بلا يدخل قالوا لغة لا يدخل. طب هم نظروا للغة، قالوا لما يقول الله عز وجل يا المزمل يا المدثر لغة مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يدخل الأمة في الخطاب هذا لغة وهو المخاطب لما يقول لك يا عمرو افعل كذا يا أحمد افعل كذا، فكيف يدخل غير أحمد وغير عمرو في ذلك؟ طيب الرد عليه بحقيقة يسير، قالوا المسألة ليست لغة، مسألة عرفا، ودي بقى أصل النزاع، هو يحمل هذا على العرف أم يحمل على اللغة؟ قالوا النظر هنا ليس على العرف على اللغة، النظر هنا في مسألة أنه من جهة العرف قالوا هذا الخطاب ليس يدل على الخصوص بل يدل على العموم، كما قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، والله نزل الخطاب الواحدة متى؟ في زمن النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الله عز وجل يخاطب من؟ أمهات الموجودين في الخطاب، حرمت عليكم الميتة، خطاب الميتة. طب هل من جاء بعد ذلك الصحابة والتابعين ما كانوا يحملون هذه الآيات على الميتة محرمة على الكل ولا في زمن النبي فقط؟ فقالوا إذن هنا عرفا مش لغة حمل هذا النص على العموم الأمة وليس على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وأيضا أصحاب القول الثاني قالوا الذي أهل العرف، خلي بالك إن أصحاب القول الثاني كل أدلتهم من ناحية العرف، أصحاب القول الأول تكلموا عن اللغة، اللغة معهم، لكن هم يقول لهم إحنا هنا انتقل الأمر، النزاع هنا مش في اللغة، اللغة إحنا معكم في إن اللفظ يفيد الخصوص، لكن اللي عرف عند أهل العرف في زمانه زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده أنهم لم يحملوا هذه الأدلة على اللغة، بل قالوا حتى عندنا من العرف لما تقول مثلا إيش؟ اذهب وابني لي هذا السور، فأنا أنت مقاول لي، اذهب كما كنا في المشوار بنتكلم، اذهب وابني لي هذا السور، فأنا المقصود هنا أن أنت فقط اللي هتذهب ولا أنت ومن معك من الفريق العمل سيبنوا هذا السور؟ اذهب ليقول للأمير وقاتل، اذهب وانزل عليهم قتالا، معروف أن الأمير سيأخذ الجند والسرية والكتيبة وروح يقاتل، مش الكلام إيش ده في حالة لو كان الخطاب لمن له الولاية أو من له القيادة، وهذا الذي متحقق في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما خطب النبي خطب من كان معه من دونه الذي بلغ أرسل إليهم، فقالوا هذا عرفا لما يكون الخطاب لقائد أو لأمير أو لواحد له ولاية فيكون شاملا له ولمن معه من يعاونونه في ذلك أيضا، فقالوا هنا هذا الخطاب له خطابا لأمته عرفا، كتاب المسألة هنا تحمل على العرف إلا لو جاء الدليل لخصوصياته للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا طبعا وحقيقة أم هذا القول يؤيده كمان أمور زي ما قال شرعا، بمعنى قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. طب إيش الاستدلال هنا؟ لو كان الخطاب خاص بالنبي لماذا قال الله عز وجل طلقتم؟ ما قال إذا طلقت النساء. يا أيها النبي إذا طلقت النساء يبقى هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء تحول إلى يعني الخطاب للجمع هنا فطلقوهن، يبقى هنا الخطاب للأمة، مع أنه بدأ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ده أصحاب القول الثاني يقولون بذلك. أيضا إلا لو جاء الخطاب خاص، خاص يعني إيش؟ كقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك أو خالصة لك من دون المؤمنين، مرأة الواهبة خالصة لك من دون المؤمنين نافلة لك، فهنا كان هذا قرين على الخصوص فيكون الواهب للنبي صلى الله عليه وسلم خاص بذلك. ما هو قال لأنه قال نافلة لك وخالصة لك ففيه قرين على أنه خاص به، إنه هون لأنه أمره، هو أمره هنا. زي بعض الناس يقولون بعض العلماء أن قيام الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث عائشة يبين أنه بعد ذلك كل ما كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم نسخ بعد ذلك قبل وفاته، حتى الأمر كمان بعدم أنه يتزوج يرجع تزوج كل ما كان، لكن هو بيتكلم عن نافلة لك جاءه الأمر قوم الليل فالأمر على الوجوب، ثم قال خالصة لك ما جاءت قرينة على أن هذا كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الأمر مش للمسلمين، وكذلك الوهم هذا. تمام؟ طيب هذه مسألة. المسألة عدوا بقى الثالثة هذه. طيب جمع المذكر السالم، كنا تكلمنا فيها عقائد في العقيدة، تذكروا في مسألة النساء يدخلن الجنة أم لا. جمع المذكر السالم هل يدخل فيه الإناث أم لا يدخل؟ أنا قلت إيش المذكر السالم، لأن في فرق بين الجمع اللي هو يدخل يعني نوع من إنه يدخل فيه رجال ونساء، والجمع الخاص بالرجال فقط غير الجمع الخاص بالنساء. ذاك المذكر السالم، مذكر سالم جمع خاص بالرجال، والمؤنث السالم جمع خاص بالنساء، لكن هناك جمع يا أيها الناس مشترك فيه الناس الرجال والنساء، فالكلام ليس على هذا، لأن هذا الصيغة الخاصة بكل النوعين لا يدخل فيها هذا النزاع. أنا الـ يعني الصيغة التي تحتمل النوعين يدخل، لكن الصيغة الخاص بكل نوع لا يدخل فيه نوع الآخر. الصيغة الخاصة بكل نوع لا يدخل فيه نوع، يعني الصيغة الخاصة بالرجال لا يدخل فيها النساء، الصيغة الخاصة بالنساء لا يدخل فيها الرجال. والجمع الذي لا يظهر فيه علامة التذكير والتأنيث يعم الرجال والنساء. طب اختلفوا في الجمع اللي فيه علامة التذكير ظاهرة اللي هو جمع المذكر السالم المسلمين المؤمنين، هل يتناول الذكور والإناث أم خاص بالذكور فقط؟ الجمهور من الشافعية والحنفية قالوا خاص بالذكور ولا يتناول الإناث، والحنابلة هنا بقى خلاف فقهي شوية مش أصولي عشان كده بنفصله، الحنابلة قالوا أقصد يعني خلاف في المذاهب الفقهية في تناول المسألة، مش لذلك قال نصرح بالحنابلة هنا، وبعض الظاهرية قالوا يتناول الإناث كما يتناول الذكور. نعم هو طبعا مش اللفظ، هو هنا خلينا نقول الجمهور استدلوا بأدلة شرعية، هو لغة هو الجمع للذكور، لكن لا يدخل فيه الإناث خطابا أم لا، لما نزل قول الله عز وجل أو أم سلمة، وهذا السؤال سبحان الله أتاني من أسبوعين بيقلده أم سلمة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إن النساء قلنا ما نرى الله ذكر إلا الرجال في القرآن، يعني كل الأغالب الآيات النداء فيها أو المخاطبة للرجال، فأنزل الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية، فيقولون إذن إيش المسلمين غير المسلمات والمؤمنين غير المؤمنات، يبقى الذكور غير الإناث، وأم سلمة قالت ذلك بخاطب الله للرجال، يعني كأنها تريد تقول إيش إن الخطاب ده للرجال في القرآن مش للنساء. أيضا عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، مع حديث فيه نظر، لكن هي قالت هذا للرجال فما للنساء، ان طبعا هنا الضمير كله جامع رجال، فكأنها فهمت ان هذا الحكم للرجال وليس للنساء فسألت عن ذلك. لو كان الخطاب نزل النساء دخلوا في الخطاب ما سألت أم سلمة وما سألت عائشة رضي الله عنهم بذلك. الدليل الثاني أن جمع المذكر هو جمع لإيش؟ لمفرد، صحيح؟ قالوا المفرد اتفاقا، لما أقول المسلم غير المسلمة والمؤمن غير المؤمن هذا اتفاق فيش خلاف، يعني عند الإفراد المسلم غير المسلمة والمؤمن غير المؤمن. فقالوا إذن المؤمنون تضعيف لمؤمن ومؤمنة، والمسلمون تضعيف، تضعيف يعني زيادة لمسلم ومسلم. فإذا كان المفرد لا يشمل المؤنث اتفاقا فالجمع لا، جمع المذكر لا يشمل المؤنث اتفاقا، ما همش اتفاقا وخلافا طبعا، لكن هم قالوا نستصحب، قلنا اتفاقا نحن وأنتم بالاتفاق أن المفرد المذكر لا يكون مفرد مؤنث لا يتناول، فكذلك في الجمع. تمام. طيب أصحاب القول الثاني الحنابلة ومن معهم من الظاهرية استدلوا بقول، قالوا العرب من عادتهم حقيقة إذا أرادوا أن يخاطبوا وكان الاجتماع المخاطب فيه ذكور وإناث يغلبون الذكور فيخاطبون الذكور وإن كان معهم إناث، والقرآن نزل بلغة العرب، فكان الله عز وجل يخاطب لنخاطب الأمة فيخاطب الذكور ويدخل الإناث فيها على لغة العرب الذين كانت معلومة عندهم، إلا لو جاء الدليل باختصاص الذكور بالمسألة. ثم قالوا مسألة حقيقة، وده كلام قوي لغة، مسألة أخرى نظرا حقيقة قوية، قالوا لو قلتم بأن خطاب الذكور خطاب الإناث أو الرجال غير النساء، وغالب الأحكام والصيغ نزلت بالجمع المذكر، معنى ذلك أن كل هذه التكاليف خاصة بالرجال والنساء لم تدخل فيها، وهذا خلاف ما اجتمعت عليه الأمة. تستطيع تقول الآن أن النساء، ده عندنا حديث طبعا أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، وهو يريد أن يقول لك أصحاب القول الأولي هي لفظا لا تدخل، لكن إلا مدة من القراءة، لكن معنى كده تاش قرينة في كل حكم شرعي تدخل النساء، هتيجي تقول القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، بقت قرينة عامة، يبقى خلاص أنت الثمرة إيش عندك الآن؟ يبقى هتعتبر النساء دخل في الأحكام كالرجال، لكن لفظا لا يتناوله عند هؤلاء، لكنه حكما سيتناوله بقرينة. هو أصحاب القول الثاني يقول لك لا، هي من غير قرينة لما تأتيني أنا أدخل النساء مع الرجال، وإلا لا يكون هذا أن الأحكام كلها نزل الرجال وأحتاج دليل في كل مرة لأدخل النساء فيه، كأني لابد من دليل في كل مرة. وقالوا هذا خلاف ما اجتمعت عليه الأمة. هو الحق أن الثمرة مش هتلاقيها، لأن خلاص لو اتفقوا بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، فالأصل هترجع لأصل معك ثاني، وكان ليس من اللغة مش من اللفظ، يعني أن اللفظ لا يدخل، لكنه معك. لكن هل بقى النساء شقائق الأحكام ليش بقى دخلناش في رؤية الله عز وجل في الجنة؟ لو قلنا عايزين نستدل بذي في اللي أنا قلت الآن، أنا أقول لكم لأن هنا ممكن حديث تحكم النساء شقائق الرجال في الأحكام في الدنيا، وبالتالي المسألة كانت رؤية النساء لله عز وجل واجهه في الجنة مش داخلة في العموم، هذا مش معانا صحيح فيه يعني تبدا في فترة انقطع. لا لأن في خلاف بيننا، يعني كان خلاف صحيح هم سيرونا، لكن أنا أتكلم ليش ما دخلوش؟ قالوا لنا لو قلت بالحديث ده أحكام في الدنيا دي أحكام في الآخرة، فممكن يخرجونها من هذه المسألة، ويظل الخلاف الأصولي اللي بينا فيه. الراجح والله أعلم بأن القول الثاني فيه أرجح، بأن العرب لغة العرب تغلب الرجال على النساء، وإلا لو كان الخطاب كله للنساء سيكون فيه لفظ خاص بالنساء. وكذلك أن الأصل في الأحكام أن لا يمكن أن تقول أن كل هذه الأحكام نزلت للرجال وليس لم تنزل للنساء. يعني ترى ان اول حديث عائشه فيه ضعف عموما، لكن حتى لو قالت انه هو الكلام هنا للذين يعني على انه ان هي سالت عن الحكم هذا. لذلك ايضا ما عندك حديث ثالث كمان هو كما ذكرته مسلمه لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على ضفنا الان لما تكلم عن الاسبال فقال الويل للعقاب من النار وفي قال من جرى ثوبه خيلاء دخل. فقالت يا رسول الله ماذا تفعل النساء؟ فقال يدنينا يلخينا شبرا ذراعا وليس اكثر. فهمت مسلمة ايضا على ان الحكم رجال ونساء. هو ردت على ايش؟ على فهمت. وده بيستدل بيه اصحاب الثاني. فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الان لا هذا للرجال والنساء يدنينا ويلخينا. معايا اللي رايح فين؟ طيب فهو يقول هنا كانها تريد بان غالب ذكر الله عز وجل في القران للرجال فارادت ان يكون للنساء ذكرا مش مساله احكام. فانزل الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يعني هذا يعني كانها يعني مثلا. لكن ليس المقصود بان ايش ان هي الاحكام بدليل ان هي فهمت المسلمه في الاسبال ان دخل الرجال فيها النساء دخلت. لذلك قالت يا رسول الله يعني يتكشفنا على النساء لو رفعت الثوب هيتكشفنا. طيب واحده كمان ولا كفايه؟ طب اخر واحده هي دي سهله هتاخد دقيقتين خلاص. الراوي لو لو لو لو لو حكى حكايه بلفظ كان هل كانت تفيد التكرار؟ يعني لو قال لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبه هل معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اكثر من مره في الكعبه؟ زي ما تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله هل معناه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم كل شعبان يصوم كله او الا قليلا منه مثلا على حديث عائشه رضي الله عنها مثلا؟ فهل كان هذه لو قالها حكاية الراوي للفعل بلفظ كان تفيد التكرار؟ البعض يقول ان او الجمهور عند الصين قالوا لا تفيد التكرار لان كان فقط تفيد اثبات الفعل. هي صحيح في اللغه كان قد تفيد في التكرار في لغه لكن هنا قالوا ان الفعل اصلا كان ثبت به الماهيه فقط بقطع النظر عن المره او التكرار. يعني هو مجرد كان انه كان يفعل لكن ليس معناه أنه هو تكرر منه هذا الفعل. ده الجمهور يقول ذلك الا لو جت قرينه. يعني ذلك اصلا حتى لو قلت كان يصلي في الكعبه النبي ما صلى في الكعبه الا مره واحده صلى الله عليه وسلم او مرتين في الفتح فقط ما ادري في حجه الوداع صلى ام لا ما اذكر. نعم بعض العلماء قالوا لا يفيد التكرار. طب ليش قالوا؟ لان الراوي اذا ذكر ذلك بلفظ كان كان ثبت عنده ان النبي فعلها اكثر من مره فقال كان لهذه المساله فدل على التكرار. والحق ان لا كان لا تفيد التكرار تفيدك في مسائل مهمه ان موقف فقهيه انك تظن ان كان بانه كان هذه اكثر من مره فعل ولا يشترط انه يكون اكثر من مره قد يكون فعله مره واحده وليس معناه انه كان انه لم يفعل غيرها ايضا كمان. طيب هذه نقف هذا عند الفرع ده عشان ايش؟ قالوا لا تفيد التكرار. ما فيش مين ما نسبتوش لان الجمهور هو يقولون بانه لا تفيد التكرار والحق انه لا يفيد التكرار. البعض قالوا انه يفيد التكرار لانه ما قال الراوي كان الا انه يرى بانه راى الحادثه او علم بانها تكررت في رواياته يعني. لكن هذا ليس يعني قالوا التكرار ياتي من دليل اخر ليس معناه انه لما قال كان نحمل على التكرار لابد ياتينا دليل يبين لنا التكرار كاختلاف الواقعه القصه الى غير ذلك من المساله دي او لفظ او غير ذلك ايضا. نعم ما هو كان ايضا برضه دي لا يشترط انه بقى لو قلت نفي غير الاثبات ممكن. طيب نقول طيب هنا نقف عند ذلك ان شاء الله نكمل بقيه الفروع الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ان شاء الله طبعا ما قلتش ان شاء الله انا ان شاء الله انا قلت اولا ايا كان استدركت. جزاكم الله خير.